الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ أحمد بن حسن الزهراني خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة المرتبة المفيدة عن هذه الحقوق العشرة التي أمر بها الله تبارك وتعالى، كما أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحاضرة على وجازتها فيها فوائد جمة ولفتات كريمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والشيخ وفقه الله قد أجاد وأفات حصرها وترتيبها والأدلة عليها، وبأسلوب جميل شيق موفق. فعلينا أن نعنى بهذه الحقوق كل العناية، وهي حقوق عظيمة يكثر التساهل فيها ويقصر كثير من الناس في القيام بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الحقوق إذا أتقنتها يا عبد الله قمت ببقية الحقوق. إذا قمت بهذه الحقوق العشرة فإن امتثال غيرها من الحقوق الأخرى من باب أولى. والمخاطب بأداء هذه الحقوق هم المؤمنون الخلص الذين يمتثلون ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت يا عبد الله أن القيام بهذه الحقوق من أوجب الواجبات، استطعت أن تمتثل بقية الحقوق بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلي ألخص هذه الحقوق في عجالة استفدتها من ترتيب وطرح الشيخ وفقه الله. فأولها عبادة الله جل وعلا، عبادة ترضيه عنا، ولا تكون عبادة صحيحة ترضي الله إلا إذا بنيت على الأصلين اللذين ذكرهما الشيخ وفقه الله عز وجل: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة يا عبد الله إذا عرفنا أنها هي الغرض العظيم الذي خلقنا الله من أجله وأوجدنا له، فلنعلم ولنبادر إلى أدائها أداء صحيحا. وهذا لا يحصل إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن من لم يتفقه في دين الله ربما يأتي بعمل يظنه عبادة وهو أبعد ما يكون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. لما خلقنا الله لهذه العبادة أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بادر يا عبد الله إلى أداء هذه الحقوق على الوجه الذي يرضي الله. ثم حقوق الوالدين التي قرنها الله بحقه في أكثر من آية من كتاب الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوالدان اللذان من الله بهما عليك، ربوك، احتضنوك، ربوك على الخير، فاعرف لهم حقوقهم وقم بهذه الحقوق. ونحن في عصر كثر فيه التقصير في القيام بحقوق الوالدين، بل وصل الحال ببعض الناس أنه بناء على ضغوط من أسماها بالمدام، نسوا حتى اللغة العربية وأصبحوا لا يعترفون باللغة الفرنجية، الزوجة تقول مالي مالها المخرفين، يا أنت يا هذين، إما أنت وإما هذان المخرفان، أمك وأبوك، ابعدهم عني، اجعلهم في دار الرعاية. وعندنا نعم فضل من الله أن الدولة تعنى برعاية المسنين والذين لا عائل لهم، لكن هل هذا يسخط حقوقهم عليك؟ سوف تسأل يوم القيامة عن القيام بهذا الحق. فحقوق الوالدين عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ونبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. والحق الثالث وبذي القربى ذوي الرحم، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. وقد سمعتم الآية المخيفة التي أوردها الشيخ وفقه الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والجار وذي القربى واليتامى، اليتيم من توفي أبوه قبل البلوغ فلا بد من العناية به، فأما اليتيم فلا تقهر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليوم مرت بي قضية في العمل، كبير تسلط على حقوق إخوانه الصغار فأكلها وهم أيتام وبقوا بدون حقوق، أضاع عليهم إرث والدهم، فهذا أمر في غاية الخطورة. اليتيم حقه عظيم، ولا سيما أنت المسؤول، يا من سئلت يا من كلفك الله بالقيام برعايته وحقه، ربه على طاعة الله، أنفق عليه، احفظ له حقه حتى يكبر، وإياك واستغلاله. واليتامى والمساكين، المساكين المسكين هو من فقد، من لا يملك أكثر، من لا يملك الكفاية من المال، من لا يملك الكفاية. وهو الفقير كالبر والتقوى، بينهما عموم وخصوص من وجه، فالفقير المعدم والمسكين الذي يجد بعض الكفاية. وللمساكين وابن السبيل والمساكين والجار ذي القربى له حقان، فإن كان مسلما فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. فإن كان مسلما قريبا فله حقان: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. فإن كان مسلما بعيدا فله حق الإسلام، فانتبه لهذه الحقوق. والجار الجنب، يعني الذي ليس من الجار، له حقوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل حتى وإن كان غنيا في بلده. وما ملكت أيمانكم من ولاه الله عليه، من ولاكم الله عليه من إخوانكم الأرقاء، وهذا أمر قد يكون غير موجود في هذا الزمان، لكن على المسلم أن يعنى بتلك الحقوق كافية كاملة حتى يكون قد أبرأ ذمته. فجزى الله الشيخ خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه المحاضرة القيمة الموجزة المفيدة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسمحوا لي أن أتكلم على مسألة تتعلق بالحج، مسألة التصريح. التصريح أرى أنه الآن من الشروط التي داخلة في الاستطاعة، داخلة في الاستطاعة، حيث قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأحد شروط الحج هي الاستطاعة، والتصريح في هذا الزمان أرى أنه من الاستطاعة، وجود الزاد والراحلة والنفقة والاستطاعة للوصول إلى البيت. ونحن نجد أناس يجادلون، يعني يأتينا أناس يجادلون لماذا يفرض هذا التصريح، ولماذا هذه القيود، ولماذا ولماذا ولماذا. يا عبد الله، التصريح فيه واجب عليك التقيد به لستة أمور احفظها: وإياك أن تأخذك العزة بالإثم فتكابر فتعصي الله ورسوله وتعصي ولي الأمر فيما هو حق له في هذا الباب. أولا، أن التصريح من الاستطاعة، وقد سمعتم الآية التي تشترط الاستطاعة للحج، فمن الاستطاعة قدرتك على المشاركة في المخيمات، فإن لم تستطع فأنت معذور، فإن لم تستطع فأنت معذور. الأمر الثاني، أن هذا أمر قد قرره ولي الأمر بناء على قرارات من مؤتمر منظمة العالم الإسلامي رفقا بالمسلمين وتيسيرا عليهم، رفقا بالمسلمين وتيسيرا عليهم. الأمر الثالث، أنه طاعة لولي الأمر، وطاعته في مثل هذه المصالح المرسلة واجبة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فانتبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد أعصاني. والأمر كم؟ الرابع. الأمر الرابع، أن هؤلاء الذين يعني يكابرون ويحجون بدون تصاريح يضطرون إلى مخالفات شرعية في الإحرام وفي المبيت وفي التنقل وفي الوصول إلى المشاعر، فيحاولون إما تتبع الرخص أو ترك بعض الواجبات، ترك بعض الواجبات، وهو متعمد فهو آثم في هذا. واحد اليوم اتصل بي في على تليفون التوعية التابع لوزارة الإسلامية، يقول: طيب أنا قلت، فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني. أنت أقدمت على المعصية وأنت تعلم أنك ستمنع، وأنت تمنع تعلم أنك سوف تمنع، فأنت متعمد لهذه المعصية. والله تبارك وتعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمخالفة في هذا الباب من الفسوق والمعاصي، فاتق الله يا عبد الله في هذا الباب. الأمر الخامس، أنه يؤذي الناس، يتسكح في الطرقات، وربما اضطر إلى التبول والتغوط في طرقات الناس، فضل عن كونه ينام على الأرصفة ويسد الطرق على الناس ويؤذي الناس بحركاته وتحركاته والعياذ بالله. الأمر السادس أنه يؤذي نفسه، يؤذي نفسه ويعرض نفسه للمهانة والمساءلة، وربما يؤخذ عليه شيء من التعهد بحيث لا يحرم من الحج في السنين القادمة، والدولة محقة في هذه الإجراءات لردع أولئك الذين يخالفون الأوامر الشرعية المبنية على شرع الله عز وجل. فإذا علينا أن نتنبه لهذا، فأن تعرض نفسك وتهين نفسك. ثلاثة نفر أعرفهم قبل بضع سنوات قالوا وتجار ويملكون الملايين، قال والله نحن نريد أن نحج عبرية، نمشي على كيفنا وننزل على كيفنا. مشوا وجدوا جميع الطرق مسددة، أرادوا أن يقفزوا حاجزا فانكسرت السيارة وانقلبت بهم، فمنهم من كسر ومنهم من تأثر ومنهم من تعب، وأسعفتهم الشرطة وأعادتهم من حيث أتوا وأدتهم ذهبت منهم المستشفيات. طيب يا أخي ما الذي يلجئك إلى هذا؟ أنت قادر ادفع في المخيم، لست قادر أنت معذور. فإذا علينا أن نتنبه وأن لا نحتال. واحد يقول إن سأل شيخ، يدعي أنه سأل شيخ، قال أنا أريد أن ألبس ملابس إحرام، ليس حاجا ولا معتمرا، من أجل أن أطوف بالصحن في الوقت الذي يقصر الطواف الصحن على المحرمين. يقول إن هذا الشيخ الذي يفتي بغير علم ويتجرأ على الفتو بغير علم، قال له من وجد حيلة فليس فليحترم، اتق الله، والله إنك لآثم إن كان صادقا أن شيخا قال له ذلك. هذا من الذي يتجرأ على هذه الفتاوى؟ يتجرأ عليها الذين لا يحترمون الشرع، والذين لا يرجعون إلى العلماء الربانيين، وبعض الأحزاب الحاقدين على هذه الدولة وما قامت عليه من منهج جميل، منهج عظيم، ومن توحيد الله تبارك وتعالى. فاحذروا من ذلك عباد الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يمكن سؤال في حدود 5 دقائق لأني أسمحكم عذرا مضطر للخروج بعد قليل. الحمد لله رب العالمين. إيه قلت المخالفة، اضطروني للمخالفة ذكرتها. هو متعمد، هو آثم. نعم آثم، هو آثم. نعم خلاص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن حسن الزهراني، داعية الرسمي وزارة الشؤون الإسلامية ودعوة الإرشاد منطقة المدينة المنورة، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة المختصرة المفيدة، تفسير آية الحقوق 10. وجزا الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح المساجد السحيمي، وحوض الكتاب منطقة المدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي، على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن ينفع بالجميع. ونذكر محاضرة الأسبوع القادم الندوة يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، يشارك فيها فضيلة الشيخ معاذ بن عمر الشمري وفضيلة الشيخ محمد بن سويد الجرافي في محاضرة في ندوة بعنوان فضل الحج وعشر ذي الحجة. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم يقول: أنوي الحج ولكن ليس معي مال، فهل أستقرض حتى أحج؟ أنت سمعت الآية، الذي يحج يلزمه الحج هو المستطيع، ما دام ليس لديك مال لا يلزمك الاستقراض، بل نص بعض العلماء على تحريم الاستقراض من أجل الحج إلا في حالة واحدة، إن كان ثمة مقابل لكن ليس عندك الآن، يمكن شخص له أمور محفوظة في مكان ما فيأخذ ويشهد على سدادها في المستقبل، فهذا يمكن له ذلك. أما أنه يستقرض وهو لا يستطيع السداد فليس له ذلك، محرم عليه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أريد أن أضحي وأنوي أن أفعل هذه الشعيرة العظيمة، ولكن ليس عندي مال، وإذا فعلتها ضاق معي الأمر، فهل أستدين لكي أضحي ثم أسدد؟ الجواب هو السابق، الأضحية سنة مؤكدة في حق المستطيع. ويرى بعض علمائنا ولا سيما فقهاء الحنفية الوجوب، لكن كل سواء الذين قالوا بالوجوب أو الذين قالوا بالسنية اشترطوا الاستطاعة. أما أن تشق على نفسك وتستدين لتضحي فهذا لا ينبغي وخلاف الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأعمال المشروعة في عشر ذي الحجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه الأيام العشر، يعني العشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من ذلك بشيء. الأعمال كثيرة: تلاوة القرآن، الذكر، التكبير المطلق والمقيد، الأذكار المطلقة مع أذكار المقيدة، والصوم نص عليه كثير من أهل العلم، الصوم التسع الأوائل من عشر ذي الحجة، فهذه من الأعمال. الكلمة الطيبة، الدعاء، الإحسان إلى المحتاجين والفقراء وهكذا. آخر سؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سأحج بإذن الله هذا العام وأجد في نفسي قوة، فهل أصوم يوم عرفة مع العلم أنه لن يعيقني بإذن الله عن الأعمال الأخرى؟ لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مفطرا يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وبقدح لبن فرفعه حتى رأوا الناس وشرب، هذا يوم عرفة. ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فصوم عرفة سنة في حق من؟ في حق المقيم. أما الحاج مهما وجدت في نفسك من قوة فليس لا ينبغي لك أن تصوم يوم عرفة وأنت حاج، بل أفطر واستعن بالفطر على الدعاء لتتقوى على الدعاء والذكر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على هذه الجهود الخيرة، ممثلة في وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، ولفرع المدينة الشكر الطيب على ما يقومون به، على رأسهم أخي الشيخ الدكتور رجب العتيبي وسائر وأخي مدير مركز الدعوة الشيخ أحمد الزهراني وسائر وأخي الشيخ عبد القادر على ما يقومون به من جهود مباركة في تنظيم هذه النشاطات. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.